راي إلا من المهاجرين. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان اتفاقه مع الأوس والخزرج على أنهم يدافعون عنه من جاء لقتاله، ما كانوا أمرنوا معه على أنهم يخرجوا لقتال الناس، وإنما يحمون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فما أراد أن يأمرهم بالخروج حتى تتوطن نفوسهم لذلك. ولهذا في موقعة بدر الكبرى كان عليه الصلاة والسلام أحب أن يسمع رأي الأنصار هل يقدم على القتال أو لا يقدم، لأنه خرج في غزوة بدر لمعارضة جيش تجارة لكفار قريش، ليس جيش حرب، وإنما حملة تجارية جاءت من الشام إلى المدينة إلى مكة بقيادة أبي سفيان. فعلم أبو سفيان بهذا وأرسل من يستصرخ كفار قريش للخروج لفك وتخليص عيرهم، فخرج كفار قريش بكظهم وكظيظهم وبسلاحهم وعتوهم وجبروتهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وأبعد أبو سفيان بالعير عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، ونجا بها سلم بها، فأرسل إلى كفار قريش: خرجتم لعيركم فارجعوا، لا حاجة إلى القتال. قالوا: لا والله، لا نرجع حتى نريد ماء بدر ونشرب الخمر وتغني علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا الغطرسة والكبرياء والعياذ بالله. وكان حتفهم قتل 70 من صناديدهم بهذه الغزوة المباركة. فهو عليه الصلاة والسلام خرج للعير ولم يخرج لقتال جيش، فلما علم أن العير ذهبت وأفلتت منهم وأن الجيش جاء متوجها من مكة، استشار الصحابة في القتال، ففرح بذلك المهاجرون وأشاروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع رأي الأنصار رضي الله عنهم، فقالوا قولتهم المشهورة رضي الله عنهم ستأتي إن شاء الله، التي أثلجت وسرت خاطر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بها واستبشر بنصر الله جل وعلا، فحقق الله جل وعلا له ما وعده من النصر والتأييد. نعم. بعثه في 30 رجلا من المهاجرين يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام، في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيس، فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجهني، وكان جهني كان معاهد للنبي صلى الله عليه وسلم مع جهينة كما تقدم، وكان حليف لكفار قريش، فمشى بينهم وحال بينهم وبين القتال، ما صار قتال في هذه الغزوة، لكنها فيها فوائد عظيمة. وجد الرعب والخوف في قلوب كفار قريش بأن هذه المرة سلموا، المرة الثانية لن يسلموا بإذن الله. نعم. فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا، يعني حليفا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في الحلف الذي حصل مع جهينة، وحليفا لكفار قريش. بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فلم يقتتلوا. وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبيض وكان أول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللواء وأرسل به عمه رضي الله عنه حمزة ابن عبد المطلب وكان حامله أبا مرثد كناز بن حسين الغنوي رضي الله عنهم وأرضاهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم انصرف من عرفة قبل الغروب الى حدود مزدلفة؟ لا يجوز للحاج ان ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، فمن وقف بعرفة نهارا وجب عليه أن يضيف مع النهار جزءا من الليل ولو يسيرا. فمن وقف نهارا ما يجوز له الانصراف حتى تغرب الشمس، والمسؤولون وفقهم الله يجعلون حواجز للناس حتى لا ينصرفوا قبل الغروب، لكن مع الأسف الشديد كثير من الإخوة الحجاج وفقهم الله للقبول ما يتقيدون بهذه التوجيهات. يأتيهم الدعاة والموجهون فيقولون لهم: ادخلوا عرفة، أنتم خارج عرفة، فيقولون: لا مكان هذا زين. يأتيهم الدعاة يمنعونهم من الانصراف من عرفة قبل الغروب فيفلتون من أيديهم وينصرفون. ماذا يريد منكم إخوتكم حينما يأمرونكم بالدخول إلى عرفة؟ وماذا يريدون منكم حين يأمركم أن تنتظروا في عرفة حتى الغروب؟ يريدون صحة حجكم، يريدون أن يكون حجكم على السنة صحيح. وكثير من الإخوة حداهم الله يفلتون من هؤلاء ويظنون أنهم يريدون أن يمنعوهم عن خير، وليس كذلك، بل هم يمنعوهم عن أن يفسدوا حجهم. فلا يجوز للمسلم الحاج أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، فإن انصرف قبل الغروب وجب عليه الرجوع، يجب عليه أن يرجع إلى عرفة ليجمع بين الليل والنهار ولو قليل. فإن انصرف قبل الغروب ولم يعد فيجب عليه هدي، هدي جبران لا يأكل منه ولا يهدي منه لغني، وإنما يكون للفقراء، يجبر هذا النقص الذي حصل منه. وذلك أن من وقف نهارا لا بد أن يجمع معه ولو شيء يسير من الليل، أما من وقف ليلا فيكفيه الوقوف ولو قل. يقول السائل: عندي أموال وسيحول عليها الحول قبل عيد الأضحى، وأنا هنا في مكة، فهل يمكنني أن أوكل لأحد من أخوتي أن يخرجها عني في بلدي؟ وهل يمكن أن أعطيها لقرابتي أختي مثلا وذلك لفقرها؟ وهل تعطى للذين لا يقيمون الصلاة سواء كانوا قرابة أو غير قرابة؟ وهل هناك أفضلية في إعطائها لأهل السنة والكتاب؟ أولا، التوكيل في إخراج الزكاة سائغ وجائز والحمد لله، فتوكل من تثق به بإخراج الزكاة، وهذا أولى من الانتظار، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد ينام ولا يقوم من نومته، وقد يخرج لحاجة ولا يعود من حاجته هذه إلا ميت. والمفروض في المسلم أن يكون على استعداد للقاء الله جل وعلا، ويكتب ما له وما عليه، وإن كان عليه حق زكاة أو كفارة أو دين لآدمي يسجله حتى لا يباغته الأجل، ويذهب هذا الحق على صاحبه ويطالب به يوم القيامة ويكتبه. ثم إعطاء القرابة من الزكاة إن كانوا فقراء فنعم فهم أولى من غيرهم، والمراد بالقرابة غير الأصول والفروع. الأصول الآباء والأمهات سواء كانوا وارثين أو غير وارثين ما يجوز أن تعطيهم من الزكاة. الأبناء والبنات الفروع سواء كانوا وارثين أو غير وارثين كأبناء البنات وبنات البنات ما تعطيهم من الزكاة. الأصول والفروع ما يعطون من زكاة المال، لأنها إذا قصرت بهم النفقة يجب أن ينفق عليهم الإنسان من حر ماله. غير الأصول والفروع، الشخص الذي ترثه أنت ما يجوز أن تعطيه من زكاتك، مثلا أخوك الشقيق والأب غير موجود وليس له أولاد يحجبونك من الميراث ما تعطيه من الزكاة. أخوك إذا كان فقير والأب موجود تعطيه من الزكاة، لأن الأب يحجبك من الميراث. أخوك إذا كان فقير وعنده بنين الأبناء يحجبونك من الميراث تعطيه من الزكاة. فالوارث يعني الشخص الذي ترثه أنت ما تدفع له من زكاة مالك. من لا ترثه من أخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات تدفع لهم زكاة مالك، وإذا كانوا فقراء فهم أولى من الأباعد. من لا يصلي إن كان تارك للصلاة بالكلية وكافر فلا يعطى من الزكاة، لأن الزكاة هذه لفقراء المسلمين، أما الكافر فما يعطى من الزكاة. وينظر إن كان معلن لكفره أو ما بين عليها الكفر فلا يعطى من الزكاة، وإن كان مسلم لكنه فاسق فيدعى إلى الله جل وعلا ويرغب في الخير ويعطى من الزكاة لعل الله أن يصلحه ويهديه. وهل هناك أفضلية في إعطائها لأهل السنة؟ نعم يا أخي، تحرص على من يقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحرص على التقي لتعطيه من زكاة مالك، لأنك أحببته وعرفته في الله، والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. أنت أحببت هذا الرجل وأعطيته لأنه تقي وصالح ويقيم الكتاب والسنة ويجتنب الخرافات والبدعة، نعم فتؤجر على هذا. تركت الآخر لأنه خرافي، لأنه ما يتقيد بالسنة، واقع في كثير من البدع، تنهاه وترغبه في الخير، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا من حقك أن تحرمه من الزكاة لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يكون عنده فرق، يحب هذا لأنه مصلي، لأنه تقي، لأنه فاضل مطيع لله، ويبغض الآخر لأنه لا يصلي، لأنه فاسق، لأنه يشرب الخمر. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن مع الأسف الشديد بعض الناس يحب من هو من معاملته، كما يقول البعض، معاملته حسنة وأسلوبه طيب مع الناس ولو كان ما يصلي، يألفه. والواجب أن يألف التقي ويبغض الفاسق والفاجر، حتى وإن كان لسانه حسن ويعامل الناس معاملة حسنة ونحو ذلك، ما يحبه لأجل هذا، وإنما يحبه لطاعته لله جل وعلا. يقول السائل: كيف تكون النفقة بين الأولاد والبنات في حال حياة الوالدين؟ هل تكون متساوية؟ النفقة على الأولاد من بنين وبنات، لأن كلمة الأولاد تشمل البنين والبنات، والأبناء للذكور، والبنات للإناث، والأولاد يشمل الذكور والإناث، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالنفقة على الأولاد بحسب حاجتهم، فمثلا عندك ابن كبير ما عنده دخل، عنده أولاد من بنين وبنات، تنفق عليه وعلى أولاده وبنيه وبناته. عندك آخر متوسط الحال عندك في البيت، تنفق عليه على قدره. عندك رضيع ابن سنة، نفقته على قدره، حليب ونحوه. فالنفقة حسب الحال، ما يقال انك تعطي الكبير ابن 20 سنة او 40 سنة مثل ما تعطي ابن سنة او ابن شهر او شهرين، وانما النفقة حسب الحاجة. هذا احتاج الى الزواج وما عنده شيء، تعطيه ما يتزوج به، تدفع المهر عنه من أجل أن يتزوج، لأنه في حاجة إلى الزواج وليس عنده شيء. ابنه سنة أو سنتين ما تعطيه مثله، لأن هلاك دفعت له مهر 10,000 50,000 أقل أكثر، ما تقول أعطي الصغير مثله لأني أعطيت الكبير 50,000 نفقة الزواج أكتب للصغير مثل الكبير. نقول لا، الزواج ونفقاته من النفقة، هذا احتاج إلى الزواج تزوجه، هذا صغير غير محتاج للزواج ما تعطيه نفقة الزواج وهو ابن 5 سنوات أو 10 سنوات. إذا احتاج إلى الزواج وأنت حي فتساعده وتعطيه مثل ما أعطيت إخوته. وإن قدمت إلى ربك قبل أن يبلغ فلا عليك، ولا يجوز لك أن تعطيه مقابل ما زوجت به إخوة كذا. فالنفقة بحسب الحاجة والكفاية، بخلاف الباقي غير النفقة، ما تعطي الكبير ابن 20 سنة مثلا أو 40 سنة أرض أو بيت يساوي كذا وتحرم الصغير، لا ما يجوز لك هذا. إذا أعطيته شيئا يبقى فتسوي بين أولادك، قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدني على جور أشهد على هذا غيري. الصحابي الذي جاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نحل ابنه غلاما فقال أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا، هذا ألحت عليه أمه فأعطاه، والآخرون ما أعطاهم شيء، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة على هذا ووعظه وأمره أن يرجع في هبة هذا، يقول الولد فرجع أبي فرد تلك الهبة. فالهبة التي تبقى ما يجوز أن يميز بها بعض الولد على بعض، لكن النفقة هذا تنفق عليه في اليوم مثل ريال واحد، وهذا تنفق عليه في اليوم 10 ريالات، وهذا 50 ريال، وهكذا حسب حاجتهم. يقول السائل: أتيت بعمرة في أشهر الحج ونويت الحج بالإفراد وأنا لست من أهل هذه البلاد، هل يجوز ذلك؟ ما دمت أخي اعتمرت في أشهر الحج وتريد الحج إن شاء الله فأنت متمتع، ما يصلح أن تقول نويت الحج بالإفراد. التمتع ما هو؟ ما هو حسب النية، وإنما حسب الفعل. إذا اعتمرت في أشهر الحج وجلست في مكة وحددت من نفس السنة فأنت متمتع، ما تقول أنوي الإفراد. إذا اعتمرت في أشهر الحج ثم رجعت إلى بلادك ثم جئت من بلادك محرما بالحج فأنت مفرد، ولو أنك اعتمرت في أشهر الحج، لأنك رجعت إلى البلاد وجئت بالحج فقط. إذا أحرمت بحج وعمرة مثلا من الميقات فأنت قارن، ولا تقول أنا أحرمت بالحج والعمرة لكن أريد الإفراد. نقول لا، إذا أحرمت بنسك فأنت على ما أحرمت به، وإذا أتيت بصفة التمتع ولو أنك تقول أنا نويت الإفراد أو نويت القران ما يصلح. إذا أتيت بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال، تبدأ من يوم العيد، يوم عيد الفطر، شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة إذا أتيت بعمرة وبقيت في مكة هذا التمتع، أحرمت بالحج هذا التمتع، أديت العمرة في شوال أو ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة ورجعت إلى بلادك ثم جئت بالحج فقط فأنت مفرد، أحرمت من الميقات بالحج والعمرة معا فأنت قارن، وهكذا. يقول السائل: هل يجوز الإيماء بالسجود إذا لم يستطع المرء السجود بسبب الزحام؟ نعم، إذا لم تستطع الوصول إلى الأرض مثلا بعيب وألم في رجلك أو ظهرك فتومي إيماء، إذا لم تستطع الوصول إلى الأرض بسبب الزحام الشديد فتؤمي إيماء، اتقوا الله ما استطعتم. حتى قال بعض العلماء: لك أن تسجد ولو على ظهر صاحبك الذي أمامك، ما استطعت أن تصل إلى الأرض تسجد على ظهره. فأحكام الصلاة مع الزحام الشديد يتساهل في كثير منها ويعفى والحمد لله، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وما يحصل على المسلم من شدة إلا ويكون الفرج من الله جل وعلا، يقول جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ما على المسلم من حرج إذا اتقى الله ما استطاع. فرق بين أن يكون العبد اتقى الله ما استطاع أو تساهل. وأضرب لهذا مثلا: شخص في البرية عميت عليه القبلة، ما يدري أين القبلة وما عنده أحد يسأله، نقول: صل إلى أي جهة، تحر القبلة وصل وصلاتك صحيحة. هذا اتق الله ما استطاع، ما يستطيع إلا كذا. آخر نزل في الفندق أو في عمارة أو في شقة ودخل وصلى إلى غير القبلة، لما أصلح أو تبين له الحال إنه صلى لغير القبلة، ما الذي يلزمه؟ نقول: يلزمه إعادة الصلاة، لأنه ما اتقى الله ما استطاع، تساهل، اجتهد في وقت ومكان ما يصلح به الاجتهاد، انزل واسأل كبير صغير طفل وين القبلة، يشير إليك، يشير لها إلى القبلة ويدلك عليها. لكن أنت دخلت الغرفة مثلا وصليت بدون اتجاه القبلة ولم تسأل واجتهدت تظن أن هذه القبلة، نقول: لا، أنت الآن ما اتقيت الله ما استطعت، ما اجتهدت، ما حرست، وإنما تساهلت، فيلزمك إعادة الصلاة. وهكذا، فالمسلم إذا اتقى الله ما استطاع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإجابة على بقية الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. قاتل فيها عليه الصلاة والسلام، وهي أولها بدر، وهي أعظمها، وهي التي حصل فيها النصر المؤزر، وهي أول معركة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، أيده الله جل وعلا ونصره. بدر وأحد والخندق وقريظة ومن المصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، هذه تسع التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى، ثلاث مع التسع 12. وأما سراياه صلى الله عليه وسلم وبعوثه فقريب من 60 سرية يرسلها عليه الصلاة والسلام، لأنه أول هجرته إلى المدينة كان غالبا في الشهر يرسل أكثر من سرية، وفي كل شهر غالبا يرسل سرية. والسرايا منها ما قاتل وحصل على غنائم، ومنها من لم تقاتل. والغزوات الكبار وتسمى الأمهات سبع، وهي بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك، سبع هذه كبار